طليت عن الطريق. قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع هو الطريق. يلي عايز تعرف الحق قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع هو الحق. ويا المحتار فين الحياة، قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، هو الحياة. والضعيف بعد من القوة، قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع قوتنا والبريق وصاحب الدار. يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع شفاؤنا والمحتاج راحة وأفراح. قول يسوع، قول يسوع، اشهد لله. قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع هو الإنجيل. ويلي عايش للسماء، قول يسوع، قول يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع، يسوع